حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند سؤال التثبيت للميت بعد دفنه في المقبرة؟ وهل يفعل ذلك إذا كان العامة يظنون أنه يقرأ الفاتحة أو سورة ياسين؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا ما ورد في السنة بعدمه. والدليل على أن رفع اليدين من آداب الدعاء وأن ذلك هو الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حلي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدين أن يردهما صفرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وهذا يدل على أن رفع اليدين بالدعاء من آداب الدعاء إلا ما ورد في السنة بعدمه. ومن ذلك أي مما ورد في السنة بعدمه رفع اليدين حال الدعاء من خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء حال خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المستمعين إلا في حالين فقط: حال الاستسقاء وحال الاستصحى. يعني إذا استسقى الإمام في الخطبة قال: اللهم أغثنا، فإنه يرفع يديه وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم. وكذلك إذا استصحى فإن السنة جاءت بأن الإمام يرفع يديه. أما ما عدا ذلك فإن يعني في دعاء الخطبة فإنها لا ترفع إليه. أما الدعاء للميت بالتثبيت بعد الدفن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بأصحابه، ولكنه قال إذا كان إذا قرأ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يسأل. وعلى هذا فلا يستغفر له ويسأل له التثبيت على وجه الجمال، يعني لا يقف أحد يقول: اللهم ثبته، اللهم اغفر له، وهم يؤمنون، فإن هذا من البدع. ولكن يقف عليه ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثم انصرف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فعل ثلاثا بالاستغفار وثلاثا بسؤال التثبيت ثم انصرف.